عباد الله، لا بد من وقفة مع هذا الخطب الجلل، ومع هذه اللحظة الحاسمة، ومع هذه الحقيقة العظيمة من حقائق الإيمان. من أنكرها كفر وأصلاه الله سقر. حقيقة عظمى أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة ذكرها، ومع هذا فالكثير منا يشمئزون عند ذكرها ولا يحبون الحديث عنها. إنها حقيقة الموت، إنها الحقيقة الكبرى. كل حي سيفنى وكل جديد سيبلى. إنها اللحظة التي ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور. إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، لكن لا ينفعه ذلك. إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا. إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط في جنب الله كثيرا. إنها اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا، وتبدو على وجهه معالم السكرات، وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. دنا الرحيل فقلت اليوم وأسفاه، كيف الرحيل وذنبي قد تقدمني. في ساعة يقف فيها المؤمن لكي تطوى عليه صحائف الأعمال والأقوال، وعادت ذاكرته إلى الوراء، فرأى مرآة حياته تتجلى بين عينيه كالشمس في كبد السماء. رأى حاله حين احتقر المعاصي وارتكب الفظيع من الذنوب، متناسيا يوم الحساب. يندم الآن وما ينفعه الندم. تعددت في عينيه المصائب والطامات، تبدو له كأنها صفائح من حديد تكوي جبينه وتقرضه. تمنى لو كانت الدنيا رحيمة، وما هي برحيمة. ها هو العبد العاصي يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو متحسر، وما تنفعه حسرته. ذهب مسافرا بلا رجعة، وأصبحت حياته للناس عبرة. انظروا معي أيها الأحباب، انظروا معي إليه وإلى حاله وكربه وفزعه. انظروا إليه وقد نام على فراش الموت، وقد اصفر وجهه وشحب لونه، وبردت أطرافه وتجعد جلده، وبدأ يحس ببرد قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه. يريد أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيحس أن الشفة كالجبل لا يزحزح إلا لمن يسر الله عز وجل عليه. إلى أين المفر من هذه اللحظة؟ لا تمنع منه جنود، ولا يتحصن منه في حصون. مدرككم أينما كنتم، إنه واعظ لا ينطق، يأخذ الغني والفقير والصحيح والسقيم والشريف والوضيع والصغير والكبير والذكر والأنثى. إنها الحقيقة الكبرى التي تسربل بها العصاة والطائعون والرسل والأنبياء والمقربون. كل نفس ستذوقه شاءت أم أبت، قال الله كل نفس ذائقة الموت.